بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 405 من البداية والنهاية. وقد رواه أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة بسياق آخر وفيه انقطاع، فقال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شعيب بن زريق أنه سمع عطاء الخراساني يحدث عن أبي هريرة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حديث ليلة أسري به قال: لما أراني الله من آياته فوجدت ريحا طيبة، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجنة. قلت: يا رب ائتيني بأهلي. أو قالت: والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق. قال الله تعالى: لك ما وعدتك. إذا كان الخطاب للجنة، كل مؤمن ومؤمنة لم يتخذ من دوني أمدادا، ومن قرضني قرضته، ومن توكل علي كفيته، ومن سألني أعطيته، ولا ينقص نفقته، ولا ينقص ما يتمنى. لك ما وعدتك، فنام دار المتقين أنت. قلت: رضيت. فلما انتهينا إلى سدرة المنتهى قررت ساجدا، فرفعت رأسي فقلت: يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، وآتيت داود زبورا، وآتيت سليمان ملكا عظيما. قال: فإني قد رفعت لك ذكرك، ولا تجوز لأمتك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولي، وجعلت قلوب أمتك أناجيل، وآتيتك خواتيم سورة البقرة من تحت عرشي. ثم روي من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة حديث الإسراء بطوله، كما سقناه من طريق ابن جرير في التفسير. وقال أبو زرعة في سياقه: ثم لقي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأثنوا على ربهم عز وجل، فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا، وأعطاني ملكا عظيما، وجعلني أمة قانتا لله ومحياي ومماتي، وأنقذني من النار، وجعلها علي بردا وسلاما. ثم إن موسى أثنى على ربه عز وجل فقال: الحمد لله الذي كلمني، الحمد لله الذي كلمني تكليما، واصطفاني برسالته وبكلامه، وقربني نجيا، وأنزل علي التوراة، وجعل هلاك فرعون على يدي أو على يدي ويحتاج إلى تحقيقه، ونجاة بني إسرائيل على يدي أو على يدي ويحتاج إلى تحقيقه. ثم إن داود أثنى على ربه عز وجل فقال: الحمد لله الذي جعلني ملكا، وأنزل علي الزبور، وألان لي الحديد، وسخر لي الجبال يسبحن معه والطير. أو يسبحن معي والطير ويحتاج إلى تحقيقه. وآتاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم إن سليمان أثنى على ربه عز وجل فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح والجن والإنس، وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرواسيات، وعلمني منطق الطير. قبل متابعة في الحاشية: واحد، ضعيف، سبق تخريجه. أتابع بعون الله عز وجل. وأسال لي عين القطر، وأعطاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم إن عيسى أثنى على الله عز وجل فقال: الحمد لله الذي علمني التوراة والإنجيل، وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وطهرني ورفعني من الذين كفروا، وأعاذني من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل. ثم إن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال: كلكم أثنى على ربه، وأنا مثن على ربي. الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري، ووضع عني وزري، ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحا وخاتما وخاتما. فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أورد إبراهيم الحديث المتقدم فيما رواه الحاكم والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعا في قول آدم: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: وما أدراك ما ولم أخلقه بعد. فقال: لأني رأيت مكتوبا مع اسمك على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. وقال بعض الأئمة: رفع الله ذكره وقرنه باسمه في الأولين والآخرين، وكذلك يرفع قدره ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة، يغبطه به الأولون والآخرون، ويرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل، كما ورد في صحيح مسلم فيما سلف وسيأتي أيضا. فأما التنويه بذكره في الأمم الخالية والقرون السابقة ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه. وقد بشرت بوجوده الأنبياء عليهم السلام، حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل، وكذلك بشرت به الأحبار والرهبان والكهان كما قدمنا ذلك مبسوطا. ولما كانت ليلة الإسراء رفع من سماء إلى سماء حتى سلم على إدريس عليه السلام وهو في السماء الرابعة، ثم جاوزه إلى الخامسة، ثم إلى السادسة فسلم على موسى بها، ثم جاوزه إلى السابعة فسلم على إبراهيم الخليل عند البيت المعمور، ثم جاوز ذلك إلى المقام فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام، وجاء سدرة المنتهى، ورأى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى، وصلى بالأنبياء وشيعه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه رضوان خازن الجنان ومالك خازن النار. فهذا هو الشرف، وهذه هي الرفعة، وهذا هو التكريم والتنويه والإشهار والتقديم والعلو والعظمة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. في الحاشية واحد الصحيح سبق تقريره أتابع بعون الله عز وجل. وأما رفع ذكره في الآخرين فإن دينه باقي الناسخ لكل دين، ولا ينسخ هو أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين، ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والنداء في كل يوم خميس عيد، والنداء في كل يوم خمس مرات على كل مكان مرتفع من الأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وهكذا كل خطيب يخطب لا بد أن يذكره في خطبته. وما أحسن قول حسان: أغروا عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال الصرصري رحمه الله تعالى: ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما. القول فيما أوتي داود عليه السلام: قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وقال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقد ذكرنا في قصته عليه السلام في التفسير وطيب صوته عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى كان قد سخر له الطير تسبح معه، وكانت الجبال أيضا تجيبه وتسبح معه، وكان سريع القراءة يأمر بدوابه فتسرع فيقرأ الزبور بمقدار ما يفرغ من شأنها ثم يركب، وكان لا يأكل إلا من كسب يده صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حسن الصوت طيبه بتلاوة القرآن العظيم. قال جبير بن مطعم: قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المغرب بالتين والزيتون، فما سمعت صوتا أطيب من صوته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان يقرأ ترتيلا كما أمره الله عز وجل بذلك. وأما تسبيح الطير مع داود فتسبيح الجبال الصم أعجب من ذلك. وقد تقدم في الحديث أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن طاهر: وهذا حديث معروف مشهور، وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه كلمه ذراع الشاة المسمومة وأعلمه بما فيه من السم، وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية والجمادات أيضا كما تقدم بسط ذلك كله. ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار السم التي لا تجاويف فيها أعجب من صدور ذلك من الجبال لما فيها من التجاويف والكهوف، فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبا، كما قال عبد الله بن الزبير: كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال. أبو قبيس وزرود، ولكن من غير تسبيح، فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا كان تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجبه. وأما أكل داود من كسب يده فقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأكل من كسبه أيضا، كما كان يرعى غنما لأهل مكة على قراريط، وقال: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة مضاربة. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إلى قوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أي للتكسب والتجارة طلبا للربح الحلال. ثم لما شرع الله له الجهاد بالمدينة كان يأكل مما أباح له من المغانم التي لم تباح لنبي قبله، ومما أفاء الله عليه من أموال الكفار التي أبيحت له دون غيره، كما جاء في المسند والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما إلانة الحديد له عليه السلام فقد كان من المعجزات الباهرات، وكان الحديد يلين بين يديه من غير نار كما يلين العجين في يده، فكان يصنع هذه الدروع الداودية وهي الزرديات أو الزرديات السابغات، وأمره الله سبحانه وتعالى بنفسه بعملها. وقدر في السرد أي ألا يدق المسمار فيعلقه ولا يعلظه فيقصم، كما جاء في البخاري. وقال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقد قال بعض الشعراء في معجزات النبوة: نسيج داود ما حمى صاحب الغار، وكان الفخار للعنكبوت. والمقصود المعجز من إلانة الحديد. وقد تقدم في السيرة عند ذكر حفر الخندق عام الأحزاب في سنة 4 وقيل 5 أنهم عرضت لهم كدية وهي الصخرة في الأرض، فلم يقدروا على كسرها ولا شيء منها، فقام إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، فضربها 3 ضربات، لمعت الأولى حتى أضاءت له منها قصور الشام، وبالثانية قصور فارس، وثالثة ثم انسالت الصخرة كأنها كثيب من الرمل، ولا شك أن انسيال الصخرة التي لا تنفعل ولا بالنار أعجب من لين الحديد الذي إذا أحمي لان، كما قال بعضهم: فلو أن ما عالجت لين فؤادها بنفسي للان الجندل الصلد. في الحاشية 1 رواه أحمد أتابع بعون الله عز وجل. والجندل الصخر، فلو أن شيئا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر المبالغ. قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وما قوله سبحانه وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. الآية فذلك لمعنى آخر في التفسير هو حاصله أن الحديد أشد امتناعا في الساعة الراهنة من الحجر ما لم يعالج، فإذا عولج انفعل الحديد ولا ينفعل الحجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أبو نعيم: فإن قيل فقد لين الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ، قيل لينت لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو لينت لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحجارة وصم الصخور، فعادت له غارا استتر به من المشركين يوم أحد، مال إلى الجبل ليخفي شخصه عنهم، فلين الجبل حتى أدخل رأسه فيه. وهذا أعجب، لأن الحديد تلينه النار ولم نر النار تلين الحجر. قال: وذلك بعد بعد ظاهر باقي يراه الناس. قال: وكذلك في بعض شعاب مكة حجر من جبل لا يتروح في صلاته إليه، فلام الحجر حتى أثر فيه بذراعيه وساعديه، وذلك مشهور يقصده الحجاج ويرونه. وعادت الصخرة ليلة أسري به كهيئة العجين، فربط بها دابته البراق، وموضعه يسمونه الناس أو يمسونه الناس إلى يومنا هذا وهذا، وهذا الذي أشار إليه من يوم أحد وبعض شعاب مكة غريب جدا، ولعله قد أسنده فيما أسنده هو فيما سلف، وليس ذلك بمعروف في السيرة المشهورة. وأما ربط الدابة في الحجر فصحيح، والذي ربطها جبريل كما هو في صحيح مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى. وأما قوله وأوتيت الحكمة وفصل الخطاب، فقد كانت الحكمة التي أوتيها محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والشرعة التي شرعت له أكمل من كل حكمة، وشرعة كانت لمن قبله من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، فإن الله سبحانه وتعالى جمع له محاسن من كان قبله وفضله وأكمله وآتاه ما لم يؤت أحدا قبله. وقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا. ولا شك أن العرب أفصح الأمم، وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفصحهم نطقا وأجمع لكل خلق جميل مطلقا. القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقال سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقد بسطنا ذلك في قصته وفي التفسير أيضا وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثا. سأل الله حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما تسخير الريح لسليمان فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقد تقدم في الحديث الذي رواه مسلم من طريق شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ورواه مسلم من طريق الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. وثبت في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومعنى ذلك أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم قبل وصوله إليهم بشهر. ولو كان مسيره شهرا فهذا في مقابلة غدوها شهر ورواحها شهر، بل هذا أبلغ في التمكين والنصر والتأييد والظفر. وسخرت له الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر الذي امتن الله سبحانه وتعالى به حين استسقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غير ما موطن كما تقدم. وقال أبو نعيم: فإن قيل فإن سليمان سخرت له الريح فسارت به في بلاد الله سبحانه وتعالى وكان غدوها شهرا وارواحها شهرا. قيل: ما أعطي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم وأكبر، لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السماوات والأرض مسيرة 50,000 سنة في أقل من ثلث ليلة، فدخل السماوات سماء ورأى عجائبها ووقف على الجنة والنار، وعرض عليه أعمال أمته، وصلى بالأنبياء وبملائكة السماوات، واخترق الحجب، وهذا كله في ليلة قائمة أكبر وأعجب. وأما تسخير الشياطين بين يديه تعمل ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة المقربين لنصرة عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غير ما موطن يوم أحد وبدر ويوم الأحزاب ويوم حنين، كما تقدم ذكرناه ذلك مفصلا في مواضعه. وذلك أعظم وأبهر وأجل وأعلى من تسخير الشياطين، وقد ذكر ذلك ابن طاهر في كتابه وفي الصحيحين من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى يصبح وينظروا إليه، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال وعيد قال روح، فرده الله سبحانه وتعالى خاسئا. لفظ البخاري. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح النسائي ابن ماجه في إقامة الصلاة. اثنان، سبق تخريجه. متابع بعون الله عز وجل. ولمسلم عن أبي الدرداء نحوه قال: ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح يلعب به ولدان أهل المدينة.